مشيت فمن سواي مقصرا. يا وحشتي يا وحشتي لا شيء أحمله معي غير الذي كتب الملاك وسطارا. يا رب يا رب إني قد أتيتك راكعا عند المقام مسبحا ومكبرا. فاغفر ذنوبا فاغفر ذنوبا فاغفر ذنوبا لا يضرك حجمها. واستر على عبد واستر على عبد رجاك لتسترا. يا ماء زمزم هل ستغسل عاصيا هل ستغسل عاصيا بالأمس عاش على الخطيئة وامترى. واليوم قد جاء الكريم بذنبه يرجو من الرحمن عفوا ظاهرا. وأنا أخت رحلي عند أحجار الصفا والرحل فيه من المعاصي ما ترى. وهناك ألقيت الذنوب وهناك ألقيت الذنوب وهناك ألقيت الذنوب على الحصى فإذا ذنوبي تعتليه وأكثرا. فسعيت نحو المرو أبكي حالتي والكل يسعى ضاحكا مستبشرا. ورملت في بطن المسيل تأسيا ودعوت من جعل الكتاب بصائرا. فقضيت سبعا والرجاء بخالقي أن يستر الذنب العظيم ويغفرا. يا راحلين إلى منى هذه منى هذه الجبال وتلك سنة من سرى. صلوا بها صلوا بها خمسا كما فعل الذي قد جاءكم بالنور حتى أزهارا. فإذا قضيت الفجر فيها فانتظر حتى الشروق لكي تهب مغادرا. وازحف مع الجمع العظيم ملبيا واجمع من العرفات خيرا وافرا. وانزل بأرض دب فيها المصطفى واحلل على واد رآه وعاصرا. واسأل صخورا هاهنا عن رفقة حجت مع المختار نورا أنوارا.